مرخص فصل 10. وعيسى جم من المكان ده ومشى في دار اليهودية وجتا بار الأردن، وبتان ناس كثيرين لما فوق وهو ألمهم مثل في أتا، وناس واحدين من الفارسيين مشوا ليا ودوروا يكربوا في كلامه، وعشان ده سألوا وقالوا كان الراجل يتلق مرته ده حلال ولا؟ وعيسى رد لهم وقال وموسى أمراكو بشنو؟ وقالوا موسى أنت إذن الراجل عشان يكتب شهادة عن الطلاق ويتلق مرته. وعيسى رد لهم وقال موسى كتب لكم الوصية دي عشان رؤسينكم قويين، ولكن في الأول وقت الله خلق الأرض وخلقهم راجل ومرأة، وفي السبب ده أي راجل يخلي أمه وأبوه ويلم أمرته، والناسين يبقوا جسم واحد، وبمثل ده هم ما ناسين بتان عشان بقوا جسم واحد، الله بس ربطاهم وما واجب الإنسان يهلهم. وبعدين عيسى قاعد في البيت وتلاميذه سألوه في الكلام ده، وعيسى قال أي نادم اللي يطلق مرته وياخد مرأة آخرة يسوي لها خطأ وقاعد يزني، وبتان أي مرأة اتطلقت راجلها وأخذت راجل آخر شغلها زنا بس. والناس قاعدين يودوا إيالهم لعيسى عشان هو يلمسهم ويباركهم، وتلاميذه حرجوهم، وعيسى سمي كلامهم والزئل وهج لهم وقال خلوا الإيال يجوا لي وما تتهرهم عشان مملكة الله هن الناس المثلهم، ونقول لكم الحق نادم أبدا ما يدخل في مملكة الله كما يقبلها مثل وليس خير يقبلها. وهو هدناهم للإيال وخط إيدينا فوقهم وباركاهم. وعيسى قمى عشان يشيل دربة، ونادم واحد جرى ليا وسجد قدامه وسألاه وقال يا المؤلم الأديل، واجب نسوي شنو عشان نلقى الحياة الأبدية؟ وعيسى رد ليا وقال ما لا تقولوا أنا أديل، واحد بس أديل وهو الله، أكيد تعرف الوصايا، ما تقتل وما تزنى وما تسرق وما تشهد بكذب وما تأكل خمام الناس وكرم أمك وأبوك. والنادم قال يا سيدنا، من وقت أنا صغير نتابع كل الوصايا الدول. وعيسى شافه أديل وحنا بمحبة وقال شغل واحد قصر لك، بي كل شيء عندك وأنطي تمنا للمساكين، ومثل ده تلقى قدامك وتعال تابيني. ووكد الخني سمي الكلام ده هو كرب وجهه وقم من هناك ومشى حزنان عشان هو عنده مال كتير بالهين. وعيسى انلفت وهجل التلاميذ وقال الدخول في مملكة الله يبقى قاسي للناس اللي عندهم مال كتير. والتلاميذ أجبوا بالحين من كلامه ده، وعيسى هج لهم بتان وقال يا إيالي، أكيد دخول في مملكة الله يبقى قاسي، دخول الجمل في قدها أنا إبري هي من دخول سيد المال في مملكة الله. واستخربوا مرة واحد من كلامه وأسألوا عن بيناتهم وقالوا كان مثل ده يا توكيال يقدر ينجح؟ وعيسى شافاهم أديل وقال ده قاسي مرة واحد للناس، ولكن ما قاسي لله عشان ما في شيء قاسي لله. وبطرس قم يهجي وقال وأنهنا خلينا كل شيء عندنا عشان نتابعوك. وعيسى قال نقول ليكو الحق، أي نادم القم في شاني وفي شان البشارة وخلى بيته ولا أخوانه ولا أخواته ولا أمه ولا أبوه ولا إياله ولا زراعته، هو يلقى في الوقت الحالي 100 مرة بيوت وأخوان وأخوات وأمهات وإيال وزراعة ومعاهم ضيقة شديدة، وفي الآخرة يلقى الحياة الأبدية. ولكن ناس كثيرين القاعدين ورا يبقوا قدام، وناس كثيرين القاعدين قدام كمان يبقوا ورا. وعيسى وتلاميذه ماشين في الدرب حنا مدينة القدس، وعيسى رايح قدام منهم شيا، وتلاميذه قاعدين يعجبوا منه، والناس الماشين وراهم خايفين. وعيسى ترف التلاميذ الاتناشر وهج لهم ويتهم، وبدأ يهج لهم بالتعب اللي يجي فوق قريب. وعيسى قال أسمعوا، أنينا ماشين لمدينة القدس، وهناك يسلموا ابن الإنسان لكبارات رجال الدين وللعلماء، وهم يحكموا لي بالموت ويسلموا للكفار ويشمتوا لي ويبزخوا فوق ويجلدوه ويقتلوه، ولكن في 3 يوم هو يبعث. ويعقوب ويوحنا أولاد زبدي مشوا لعيسى وقالوا: سيدنا ندور أنت تسوي لنا الشيء اللي نطلبه منك. وعيسى قال لهم: تدور نسوي لكم شنو؟ وردوا لي وقالوا: أنطينا إذن عشان نحكم معاك وقت ركبت في الكرسي في مملكتك المجيدة، الواحد بإيدك الزينة والواحد بإيدك الإسرة. وعيسى رد لهم وقال: أنتوا ما فهمتوا الشيء اللي أنتوا تدوروا؟ تقدروا تشربوا من كاس التعب اللي أنا نشرب منه ولا؟ تحملوا غطسين مثل اللي غطسوني بيا ولا؟ وردوا لي وقالوا: أيوة نقدروا. وعيسى قال لهم: خلاص أنتوا تشربوا من الكاس اللي أنا لابد نشرب منه، ويغطسوكوا بالغطسين اللي غطسوني بيا، لكن أنا ما نقدر نختار الناس اللي يقعدوا في إيدي الزينة وفي إيدي الإسرة. الله جهز البكانات دول للناس اللي اختاراهم. والتلاميذ العشرة سمعوا الكلام ده وزئلوا من يعقوب ويوحنا. وعيسى نادى كل التلاميذ عشان يجوا لي وقال: تعرفوا قدر أن بين الناس المؤمنين أي نادم الجالو حاكمهم يحكم ناسا مثل هسيد شعبة وكباراتهم عندهم قدرة فوق الناس، ولكن أنتم ما واجب تبقوا مثلهم. أي نادم منكو اللي دور يبقى كبير خليه يبقى خدامكو، وأي نادم اللي دور يبقى رئيسكو خليه يبقى عبدكو، عشان أنا ابن الإنسان ذاتي ما جيت عشان الناس يخدموا لي، لكن عشان أنا نخدم للناس، وجيت عشان نفدى ناس كثيرين بروحي. وإيسا وتلاميذة وصلوا في هلة أريها. وقت إيسا وتلاميذة مارجين من أريها، ناس كثيرين بالهين ماشين ورايا، وعميان واحد قاعد تهد جنب الشاري عشان يسأل الصدقة من الناس، وأسمى برتماوي معناتا ولاد تيماوي، وهو سمي قدر عيسى ماشي بالشاري ده، وهو آت وقال: يا عيسى يا ابن داود ارحمني. وناس كثيرين حرجوا وقالوا لي اسكت، لكن العميان قام يئيد بالزيادة ويقول: يا ابن داود ارحمني. وعيسى وقف وقال: نادو خليه يجي لي. ونادوا الأميان وقالوا لي: شتهلك وقوم فوق، هو قاعد بناديك. والأميان رمى بطانيتا ونط فوق ومشى لعيسى. وعيسى سأل وقال: تدور نسوي لك شنو؟ والأميان قال: سيدنا ندور نشيف. وعيسى قال: يلا شيف، لقيت العافية بسبب إيمانك. وأجلك أيونا أنفته وقام يتابع عيسى في دربه.